بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وصلنا في كتابنا في أصول الفقه إلى أنواع النسخ، فقال أنواع النسخ ثلاثة، أنواع النسخ ثلاثة. هذه الأنواع مرت معنا في كتاب الورقات لو تتذكرون ذلك، وهي نسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الحكم دون الرسم، ونسخ الحكم والرسم معا. وعندنا الرسم والحكم، إما نسخ الرسم أو نسخ الحكم أو نسخهما معا مع بقاء أحدهما، وقسمة الثلاث فيه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: أنواع النسخ. أولا، نسخ الرسم أي التلاوة دون الحكم. هذا حاصل، نسخ الرسم يعني كان قرآنا يقرأ ثم يعني نسخ حتى تلاوته. نعم، يعني تلاوة يعني رسما، فهمنا هذا؟ نعم. مثاله نسخ، هذه كانت آية موجودة في المصحف في كتاب الله ثم نسخت: الشيخ والشيخة إذا زنا يترجموهما البتة. نعم، لكن حكمها باق، يعني المحصن المتزوج يعني إذا زنا حده الرجل، فليس فقط بيان الرجم بالسنة، لا بنص القرآن، لكن منسوخ التلاوة، لكن حكمه باقي، فهمنا هذا؟ نعم. مثاله نسخ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وسيأتي ثانية فهذا ثانية. وسيأتي ثانية فهذا نسخ رسمه وحكمه باق. نعم، حكمه باق لم يرفع. ومثل له الحلفية بقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين، يعني هو هذه يعتبرها قراءة، احنا قراءة شاذة. وعند الجمهور هي تفسير لابن مسعود للآية، فكانوا يضمنون في حواشيهم يعني يحشون يعني هذه التفسيرات، فليست قرآنا عند الجمهور، وهي قرآن عند الأحناف، ولذلك عملوا بها في قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام، ولابن مسعود متتابعات. الجمهور قالوا هذا تفسير، يعني هو هذا رأي لابن مسعود، وعند الأحناف هو من القرآن، فهي قراءة شاذة. نعم. وكان له مصحف، وطلب منه سيدنا عثمان عند جمع القرآن أن يعطيه إياه، يعني لا يعتمد، فهمنا هذا؟ نعم. ومثل له الحنفية بقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، حيث نسخ قوله متتابعات، يعني أنه نسخ التلاوات ولكن حكمه باقي. نعم، على اعتبار أنه قرآن عند الأحناف. نعم. وبقي الحكم عنده. ومثاله ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا، يعني هؤلاء حفاظ القرآن. نعم. 30 صباحا حين يدعو على رعل والحيانة وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: يعني يدعو يعني قنوتا، فهمنا؟ لذلك القنوت عند الأحناف لا يعني يشرع عند النوائب، بخلافنا وخلاف الشافعي، فهمنا؟ قال أنس: فأنزل الله تعالى لنبيه في الذين قتلوا أصحاب قتلوا لذلكم قتل. قال أنس: فأنزل الله تعالى لنبيه في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة، قتلوا أصحاب ؟ في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ومثله ما أخرجه البخاري أيضا قال عمر بن الخطاب إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. هذا كله يعني أمثلة من منسوخ تلاوة رسما. ثانيا نسخ الحكم دون الرسم، مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة حولا كاملا. هذه سورة البقرة في الصفحة التي يعني يسبق هذه الآية، الآية التي نسخت 14 و10. نعم. فنسخ هذا الحكم مع بقاء التلاوة والرسم، ونسخ الحكم به والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الآية والذين يتوفون الآية أي تربصنا بأنفسهن 14 و10. هذه نسخت هذه الآية. نعم. كانت عدة الوفاة حولا كما في هذه الآية، ثم نسخت إلى 4 أشهر و10 أيام بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال عبد الله بن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال قد نسختها الآية الأخرى فلما تكتبها أو تدعها؟ قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. وقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بقيت تلاوتها ونسخ حكمها بتعين الصوم. هذا خلاف في معنى الآية، يعني هناك من قدره على الذين لا يطيقونه فلا نسخ، بمعنى أن الشيخ العالم والعاجز عن الصيام عليه الفدية كما في الفقه تعلم ذلك في كتاب الصيام. وهناك من قال يعني أن هذه الآية منسوخة أن المخير بين الصوم والافتداء ثم تعين الصوم في هذه الآية. فهمنا؟ نعم فهمنا الواضح. وقوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أي هذه نسخة. نسخ الحكم والرسم معا. نسخ الحكم والرسم معا. مثاله ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمه، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال النووي معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات، يعني لو غير عالم بنسخها إنه هنا يعني خليط العشر رضعات هو الذي نسخ حكما وتلاوة، أما 5 رضعات بقي حكما يعني ونسخ تلاوة. فهمنا هذا عند الشافعي. نعم. قال النووي معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ 5 رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا أن هذا لا يتلى، فيكون 10 رضعات نسخ حكمه وتلاوته و5 رضعات نسخت تلاوته دون حكمه. فهل الرضاع المحرم هو 5 رضعات؟ 5 رضعات بخلاف المالكية وإحناك ذلك. ومثاله ما جاء عن زر بن حبيش قال قال لي أبي بن كعب قال لي أبي بن كعب كائن تقرأ سورة الأحزاب أو كائن تعدها؟ قال قلت 73 آية. فقال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد يكون النسخ إلى بدل وله أحوال، يعني كذلك النسخ قد يكون إلى بدل أو إلى غير بدل، يعني إلى بدل إلى شيء آخر، يعني نسخ حكم إلى حكم آخر، قد يكون يعني يرفع الحكم دون بدل عنه. كنسخ يعني مثلا استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المشرفة، فهذا إلى بدل، فهمنا معنى إلى بدل. في نسخ الرقم في مثل الشيخ أو الشيخ والشيخة في قصة ابن عثمان في الحديث مع سيدنا عبد الله بن الزبير لا أغير شيئا منه من مكانه، اللي كان في القرآن في زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الرقم ولا؟ أي النسخ، هذه قاعدة ورد معنا، النسخ ليس لا يكون إلا في زمنه صلى الله عليه وسلم، لا يكون بعده أصلا، سواء كان نسخ التلاوة أو الحكم أو سمت أو نسخ التلاوة والحكم معه. فنسخ هذه الآية من يعني من التلاوة يعني من الرسم في زمنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيء إلا بأمره بوحيه من الله. وقد يكون النسخ إلى بدل وله أحوال، بدل مماثل، بدل أشد، بدل أخف، يعني قد يكون نفس الشيء نفس الحكم، قد يكون أشد. واضح؟ كمثلا كان الواجب صيام يوم عاشوراء، هذا كان فرضا، ثم نسخ إلى بدل أشد وهو 30 يوما رمضان المساوي كما سيذكر الآن من لنا البدل قبلة إلى قبلة، من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام مكة، وإلى أخف بدل إلى أخف مثلا كما في قضية القتال أن المؤمنين كانوا مكلفين بأن يجابهوا عددا معينا ثم خفف عنهم كما في الآية الإيمان. نعم. أولا البدل مماثل للأول في الفعل كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والصحيح أن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالنص، قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذا يعني استقبال بيت المقدس، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ثانيا البدل أشد من المنسوخ كنسخ وضع القتال في أول الإسلام بفرضه بعد ذلك، مثلا يعني كان المسلمون غير مكلفين بالقتال ثم كلفوا، يعني نسخ إلى بدل أشد قتال، نسخ التغيير بين صمي وفدل فضيلة الصيام كما في الآية على توجيهها على أن معناها كذلك وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مساكين. ونسخ نكاح المتعة بعد تجويزها. نعم هي كانت جائزة ثم نسخت يعني رفع حكمها. يعني نكاح المتعة يعني كان أمرا يعني ميسرا وممتعا للرجال. لو بقيت الأمر كذلك لكنه نسخ وحرم. والمثال الذي ضربته لكم يعني في قضية وجوب الصيام أنه كان يوم عاشوراء ثم أصبح الواجب صوم رمضان 30 يوما أو 29 يوما. نعم. ونسخ التخير بين الصوم أنا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسولا من يتبع عليها. أنا إظهار الصوم القبلة كانت القدس وجات مكة إظهار الفجر السنة الثاني ثم ملكة من يتبع رسولا من يتبع على حاجة. الاستدلال أتى به لا هو الاستدلال الذي أتى به أنه ليس هذا نسخ كتاب نسخ القرآن معنى نسخ السنة بالكتاب وإنما نسخ الكتاب بالكتاب بمعنى أن التوجه لبيت المقدس ثابت بالنص القرآني ليس بالأحاديث وهذه الآية تشير إلى ذلك وما جعلنا القبلة التي كنت عليها هذا إشارة إلى أن القبلة هي بيت المقدس إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه هذا أمر آخر يعني هذا مثل ما يعني المصدق وغير المصدق المؤمن وغير المؤمن ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بفرضية الصيام ونسخ نكاح المتعة بعد تجويدها ثالثا البدل أخف من المنسوخ كما في آيتي المصابرة قال تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 نسخ بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم يعني الذي كان التكليف كان العشرون مكلفون بأن يواجهوا 200 والمئة بأن يواجهوا 1000 ثم نسخ هذا الحكم تخفيفا من الله تعالى بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 يعني فقد الضعف الآن فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 ونسخ عدة المتوفى عنها زوجها من سنة إلى 4 أشهر و10 نعم البدل يعني العدة أقصر من ذلك كانت حاسلة كاملة فمسخها الله سبحانه وتعالى ورفع ذلك الحكم إلى 4 أشهر و10 بالنسبة للمتوفى عنها زوجها وقد يكون النسخ بدون بدل كآية المناجاة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وأخرج الترمذي عن علي قال لما نزلت إذا ناجيتم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينارا يعني الصدقة التي يقدمونها بين يديه صلى الله عليه وسلم دينار يستشير صلى الله عليه وسلم قلت لا يطيقونه قال فنصف دينار وشكله فنصف قال فنصف دينار قلت لا يطيقونه قال فكم قلت شعيرا قال إنك لزهيد فنزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات قال فبي خفف الله عن هذه الأمة يعني هذه ممكن بعض الروايات التي يعني تدل يعني على أن الله سبحانه وتعالى ابتداء كلف المؤمنين لمن أراد أن يجلس ويناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يجعل صدقة بين يديه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في السيد أن العبد يطيع دون أن يناقش لماذا وكيف، فهمنا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم استجاب لأمر سيده، واضح؟ ثم رفع ذلك الحكم موقف الأمور حتى يستعظم الناس الجلوس بين يديه صلى الله عليه وسلم ويعلمون عظمة ذلك الشرف الذي حظيوا به. نعم. ثم خفف الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في ذلك، لأن منهم الفقير وهم كثر، ومنهم المستطيع وهم قلة. فسيدنا علي كأنه يعني يتباهى ويتفاخر بأنه سبب في التخفيف على الأمة في هذا. نعم. سيدنا نقصد شعيرة. نعم. شعيرة. قصة زيدة. فقالوا لك إنك لزهير. ونسخ الدخار لحوم الأضاحي. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الدخار لحوم الأضاحي. وقد تقدم ألا فتدخلوها. نعم. ونسخ تحريم يعني التحريم. ونسخ تحريم المباشرة. قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون. يعني هذا أنه كان الحكم أن في الصيام في شهر الصيام الرجل لا يقرب زوجته بالليل، فأشق ذلك على المؤمنين، فخفف الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، فقال: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. نعم. رحمة من الله. مسألة: قد يكون في الآية عدة أحكام فينسخ بعضها ويبقى الآخر، مثاله قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن. هذا بقي استشهاد أربعة، بقي أن يشهد على الزنا أربعة. هذه الآية سألت عنها تذكر، التي بعدها منسوخ: فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت. نعم. وَلَهُنَّ في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الله لهن سبيلا وهو الحد، لم يكن حد. ثم نسخت هذا يعني هذا الشطر: فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذه منسوخة. وضع الحكم إما الجلد أو الرجل. واضح. الزانية والزاني تجلد كل واحد منهم 100 جلدة. وبالنسبة لهذا لغير المحصن، بالنسبة للمحصن يرجم كما تعلم. نعم. لكن بقي قضية ثبوت الزنا بأربعة شهود أو بالإقرار، هذا أمر آخر. نعم. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السبيل هو الجلد والرجم، ونسخ جميع ما ذكر في الآية إلا ما ذكر من استشهاد أربعة شهود، فإن اعتبار عدد الشهود باقا في الحد، وقد بين الله ذلك في قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وقوله: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني إذا كانت شهادة غير تامة فمن شهد وإن كانوا ثلاث يجلدون جلد القلب. وهذا نادر جدا، والشهادة ليس أنه قاعدين في زنقة ولا مبنتين في الفرج، لا، راح ذكره دخل في فرجه، هذا هو، هذه الشهادة هنا. وهذا حصل أنه أربعة رأوا، فسألهم سيدنا عمر: الرابع خل شك الجلد من الرابع، فاحشة. وهذا أصل عظيم، يعني ونحن نعلم كثير، نعلم كثير أن نعلم كثير أنه هذا يعني نقع في كثير من النساء يفعلن كذا وكذا، خاصة في الشوارع المخصوصة، صح أم لا؟ نعم. ثم كثير قضية مستمرة. الزبد وحب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، هذا الله سبحانه وتعالى يبغضه. نعم. ولذلك حد الزنا مثلا قليل جدا ومعظمه لما نقول 100% اعتراف لم يقم الحد لأربعة شهداء. الغامدي اعترفت، أظن هلال بن أمي اعترف، ثم هرب فلحقه الصحابة من شدة الألم هرب، فلحقه الصحابة وظن منهم أنه يجب أحد حتى الموت. فلما رجعوا فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، قال هل تركتموه الموت قد تقيم، هل تركتموه؟ وغضب صلى الله عليه وسلم. هو الصحابة ظنوا أنه يجب أن يقام عليك. والغامدي قصته معروفة، ويستفسر هل فخذ هل فخذت هل قبلت هل يعني قال لا زنيت يا رسول الله. نعم. فلم ينسخ اعتبار العدد ولم ينسخ الاستشهاد أيضا. الشهادة ما ما ما ما باقية، وعدد الشهداء أربعة، هذا هو باق وتام. الذي نسخ هو قضية عدم الحد، يعني انساك الزنية في البيت حتى الموت، يعني تبقى الدهر كله أو يجعل الله لهن سبيلا. جعل السبيل الرجم أو الجلد، يفعل الله ما يشاء. نادرا. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون. قضية الشهداء هذا إن شاء الله في كتاب الحدود يحكمون، استثني الزوج فقط من هذا، يعني هذا رجل ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله يعني أني وجدت زوجتي مع رجل في فراشي، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني يجب على مشنين حل، يعني رأيته ورأي العين، فنزلت آية الملاعنة، فهمنا هذا آية الملاعنة، فشهادة رجل بأربعة، لكن لا يصدق مباشرة، هناك ما يسمى بالملاعنة بين الزوج والزوجة، إن أقرت يقام عليها الحد، وإن لم تقر يفرق بينهما فرقة تأديبية، وإن نفع الولد ينفى كذلك وينسب لأمه. نعم. نادرة. وسبحان الله هذه القصة حصلت يعني. فالمرأة حلفت صار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلفت بالكذبة، لأنه من بعد ذلك أنجبت لأنها حملت. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدها لا يشبه أبيها، يشبه من زنت معه، لكن لم يقم عليها. نادرا. قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال الجصاص اتضمنت هذه الآية أربعة أحكام، أحدها الحول، وقد نسخ منه ما زاد على أربعة أشهر وعشرة، يعني هذا خلاف عندنا. الحول سنة، هل أن السنة كلها ارتفعت وحل محلها أربعة أشهر جديدة، أو أن المنسوخ الذي نسخ هو الباقي من بعد إثبات أربعة أشهر وعشر، يعني قد يعيش سبعة أشهر و سبعة وعشرون يوما نقول هذا هو المنسوخ، وبقي أربعة أشهر وعشر من أيهما. لذلك قال وقد نسخ منه ما زاد على أربعة أشهر وعشر، أنا أربعة أشهر وعشرة لبقى من السنة ذكروا إنما المنسوخ وبقيت أربعة أشهر وعشرة، هذا خلاف. نعم. الثاني نفقتها وسكناها في مال الزوج فقد نسخ بالميراث. نعم، بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها ليست كالمطلقة الحامل أو المرأة كما مر معنا. لا يعني لها الميرة، لها الميرة نعم، يعني لا نفقة ولا سكنة، وإنما لها ميراث تأخذه وتتصرف فيه. الأرملة المتوفى على زوجه ليست كالمطلقة. الأرملة حتى ولو ما عندهاش بالحق في الميراث، هي زوجة ميراث ثم زوجة، إن وجد فرع الوارث منه أو هو منه أو منها لها الثمن، وإن لم يوجد فرع الوارث فلها الربع. الثالث الإحداد الذي دلت عليه الدلالة من الآية. إحداد يعني بالنسبة للمتوفى على زوجه وليست كالبواق، يعني لها يجب عليها الإحداد مدة عدتها، بأن لا تخرج من البيت وأن لا تتزين وأن لا تتعطر وأن وأن وأن، لها أحكام خاصة بها. نعم هذا الإحداد. فحكمه باق بالسنة. الرابع انتقالها عن بيت زوجها فحكمه باق في حضره. يعني على خلاف، لكن هنا الجصاص حنفي أنه مدة العدة تقضيها في بيت زوجها، ثم بعد ذلك هي حرة في الانتقال أولا. فنسخ من الآية حكمان وبقي حكمان، ولا نعلم آية اشتملت على أربعة أحكام فنسخ منها اثنان وبقي اثنان غيرها. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. نعم. ما يجوز النسخ به وما لا يجوز. أولا يجوز نسخ القرآن بالقرآن. نسخ القرآن بالقرآن، وهذا مر معنا الآن في هذه المباحث كثير. نعم. مثاله إضافة لما تقدم قوله تعالى. لما تقدم والذين يذرون أزواجنا يعني المتوفى عنها زوجها. القرآن بالقرآن واضح. كذلك آية المصابرة كذلك نسخ القرآن بالقرآن. نعم. مثاله إضافة لما تقدم قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نسخت بآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. نسخت ما الذي نسخ حديث فإن شيء فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذا الذي نسخ. مر معنا قبل قليل هذه الآية ما نسخ بعضها وبقي بعضها، الذي بقي الاستشهاد وألو الأربعة. نعم. والذي نسخ الإمساك في البيوت حتى يتوفاها الموت أو جعلوا يعني سبيلا لذلك. نعم. نسخت بآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. وقوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كانوا في الجاهلية وابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف والمعاقدة. ثم ماذا عند الجاهلية؟ يعني إذا تحالفنا لك أن ترثني وإذا تعاقدنا لك أن ترثني، هذا الله سبحانه وتعالى رفعه بالكلية. التوارث للميراث يكون فقط بالنسب الرحمي، بالنسب الرحمي الدموي، غير ذلك لا يجوز قطعا. نعم. ثم نسخ ذلك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. فلا ميراث بالحلف أو بالمعاقدة، وإنما الميراث بالقربى، القربى الرحمية. فهم هذا؟ نعم. أو ثم الميراث عموما العام. التفصيل ما هو حاجة أخرى. أولو الأرحام ليسوا من أهل الميراث. مثل الخال. للخال لا. أي هذا الخال هو من أولي الأرحام، وإنما عندنا الـ أصحاب الفرائض أو العصبات يعني. يعني الخال والخالة وكل هذه لا يرثون بالفرض أو التعصيب. هناك مسائل هي من المسائل الشائكة في علم الفرائض هي هذه، أريد أرحم لهم طريقة خاصة خلاف بين الشافعية في ذلك والجمهور. يعني الآن ما دخلناش في خماضة لا طائلة من يزيدات فيها وقت حاجة واقعية ذات أخوة واحد غني وليس له أبناء، واحد غني وليس له أبناء، واحد وسط يعني ضعيف الغني لا هذا الوسط ما يرقص والغني يرقص أبناءه يرقص. عارف شنو تشالش؟ نعم عارف؟ لا إله إلا الله بسم الله واحد واحد بالواحد تنطق ليه مره يا ورقه ستين يعني اي كبير كده صوت بقعد عز وقع فيها نقد كبير كيفاش ليه هذا معناته كثير ويزيد فقط هذه ما عندوش حتى علاقه. يعني مثلا انا خالف قيل وهذا يكفي ابن غني الابن الخال ما عنده حد شيء أنا بعيد أصلاً لا يحتف الابن يعني مش قضية ذي غريب في قضية هو يتحق الميراث نعم أم لا. هنا الميزان غني فقير هذه مش مشكلتي، هل هو يستحق هل هو المعظم على له قرابة قريبة أم قرابة بعيدة اختلف فمثل على كل معنى ثانيا يجوز نسخ السنة بالقرآن مثاله صلحه صلى الله عليه وسلم لقريش على أن يرد لهم من جاءه من المشركين مسلما. ففي البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه. وهذا مما اعترض عليه الصحابة لو تتذكرونه ورأوا فيه لمهانة، ولفظ المشركين يعم النساء لا الرجال فقط. نعم حمله الصحيح أن خطاب الذكور يدخل فيه النساء فهذا نسخ. نسخ رد النساء بقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يعني هذا لا يعني نشوفه تخصيص أكثر منه نسخ شوفه تخصيص أكثر منه نسخ هذا المثال. نعم على كل من ومثله نسخ صوم عاشوراء الثابت هذا مع مشهور الثابت بالسنة. ففي البخاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، فنسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. على سبيل يعني الآن استقر الحكم ونسخ كل ما قبله أن رمضان من أركان هذا الدين يجب صومه. نعم. ومثله ما أخرجه البخاري عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية. يعني هو يصلي ويتكلم نسخ هذا الحكم. نعم. حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكون. فأمرنا بالسكون فمن مقتضيات القنوت لله السكون من مقتضيات. ثالثا No, no, no, no.